إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح للأمة، فكشف الله سبحانه وتعالى به عن هذه الأمة الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبادئ ذي بدء أقدم واجب العزاء إخواننا وأحبابنا في وفاة الحاج جمال بن محمد، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له وأن يرحمه. اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، ووسع مدخله، وأكرم نزله، وجاف الأرض عن جنبيه، وثبت عند السؤال. اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عن سيئاته. اللهم أفسح له في قبره مد بصره، واجعل ليله إلى الجنة، وقه فتنة القبر وعذاب النار. اللهم لا تفتنا بعده، ولا تحرمنا أجره، واغفر اللهم لنا وله. إخواني وأحبتي الكرام، تعالوا بنا في هذه الدقائق السريعة نعيش مع اسم الله الستير. أسأل الله أن يسترنا وإياكم بستره الجميل. فاسم الله الستير نحتاجه في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن وانتشرت فيه الفواحش، ولم يعد هناك من يستحي إلا من رحم الله. فالستير هو الذي يستر عباده فلا يفضحهم، وهو الذي يحب منهم أن يستر أحدهم نفسه ويستر غيره، لأن الستر رداء جميل جمل الله عز وجل به الكون. لولا الستر ما استطاع الواحد منا أن يعيش في هذه الدنيا، والله لولا الستر ما جالستكم ولا جالستموني. وإذا رأيت أحدا يثني عليك فاعلم أن الثناء إنما هو على ستر الله عليك. قال محمد ابن سيرين، قال: لو أن للذنوب ريح، تخيل معي أخي المسلم، لو أن للذنوب ريح، تخيل مثلا أن الزنا له رائحة مميزة، وأن الربا له رائحة مميزة، وأن الشذوذ له رائحة مميزة، وأن الكذب له رائحة مميزة تفوح من العاصي ما استطاع الواحد منا أن يعيش في الدنيا. قال: لو أن للذنوب ريح ما قدر أحد على مجالستي. قال هذا الكلام ويزدري نفسه، ولا يرى لنفسه فضل على غيره من الناس. فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالناس اليوم يحتاجون للوقوف مع هذا المعنى، معنى أنك مستور، ولو شاء الله تبارك وتعالى لفضحك. والعجيب أخي المسلم أن الذي يعصي الله تبارك وتعالى إنما يستعين بنعم الله على معصيته وهو سعيد فرحان. انظر إلى شاب من الشباب دخل إلى بيته، هذا البيت نعمة من الله عليه، ثم دخل إلى غرفته نعمة أخرى من الله عليه، ثم جلس أمام اللابتوب، أو دعك من هذا، فإن اليوم الناس يمسكون في أيديهم ما الله به عليم، من الطفل الذي بلغ من العمر عامين إلى الشيخ الكبير الذي بلغ من العمر أرذلة، يقلب بيده يرى ما حرم الله سبحانه وتعالى ويظن أنه يحسن صنعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، بيوت هي نعم يعصى الله تبارك وتعالى بها، أنفاس وأعمار يعصى الله بها وهي نعم من الله عليكم، أموال أموال يعصى الله تبارك وتعالى بها وهي نعم من الله عليكم. ولذلك يقول بعض السلف حينما رأى هذا المشهد، نعم تلو نعم تلو نعم يعصى الله تبارك وتعالى بها، والعبد في غفلة عن أنه تحت سمع الله وبصره سبحانه وتعالى القائل في كتابه يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، وكان الله بما يعملون محيطا، فهو يتعجب من هذا الحال ويكلم هذا العاصي الغافل المغرور ويقول له يا عبد الله لخفقان قلبك إذ تحرك الستر وأنت تعصي الله أشد عند الله من معصيتك. يعني إيه؟ قاعد يعصي ربنا سبحانه وتعالى في سيارة في عمارة في مكان مغلق، وفجأة سمع الباب يتحرك، مين؟ مين؟ مالك؟ مين؟ خايف؟ من مين؟ من مين؟ ستر الله عز وجل الذي تستعين به على معصيته مش هيدوم كتير. مين؟ بشر بنى آدم زيك، لا يملك لك ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، حريص على سمعته أمام الناس، وهو يسقط نفسه من عين الله كل يوم، وهو يثقل ميزان معاصيه كل ليلة، وهو يبتعد عن خالقه سبحانه وتعالى كل لحظة، ولا يتحرك فيه ساكن، لكن باب ها يتفتح عليه قلبه يقف يموت من الخضة، يتقال له ان واتس اب هيعمل تحديث وهيفضحك هشوفك، يترعش ويدور له على تطبيق تاني، نروح فين ولا نيجي منين، نخش على التليجرام ولا نخش على ايه، نروح فين، هنتفضح. يا غافل يا مجنون يا مغرور، أنفاسك عند الله تعد وتكتب. سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، الله سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، وللأسف الشديد قل من يعتبر بذلك، قل من يعتبر بذلك. ولذا ينبغي أن تتنبه أن ستر الله سبحانه وتعالى رداء جمل الله عز وجل به الكون، لكنه لن يستمر كثيرا، فإن العبد إذا تجرأ على الله مرة بعد مرة بعد مرة بعد مرة سيتسرب خبرك وسيهتك سترك وستحرم من هذه النعمة. تأمل معي تأمل معي قول الله تعالى في سورة يوسف في صفحة واحدة، في أول الصفحة وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، تمعي ولا إيه؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب، بس وقالت هيت لك. فيش حد معهم أبدا، وهي سعيدة جدا بهذا الستر، الغلام غلامها، الفتى فتاها، والبيت بيتها، والأوضة أوضتها، وإغلاق محكم. ومع ذلك بص تحت كده في آخر الصفحة من تحت، هتلاقي ربك بيقول إيه؟ وقال نسوة في المدينة. يا الله، إيه ده؟ هي مش غلقت الأبواب؟ أيوة. والعزيز قال لمراته أعرضي عن هذا؟ أيوة. وأقفلوا على الموضوع تمام، وما تجيبوش سيرة لحد خالص. ومع ذلك تحت تلاقيها وقال نسوة في المدينة. الخبر انتشر. انتشر ازاي؟ هل هو قصر في أدوات الستر والتخفي؟ لا، ولكن الذي سترك قادر على أن يفضحك. بس امتى هيفضحك؟ لما تطول حبالك أوي أوي أوي أوي أوي، ها، وتعيش في الدنيا وأنت مطمئن أنك لن تفضح، يوم ربنا سبحانه وتعالى ها يعملك بجنس عملك. ولذلك العلماء يقولوا ما كان الله ليفضح عبده لأول مرة. يتمسك يا باشا ده أول مرة، والله يا باشا، والله أول مرة يا باشا، مش ممكن مش ممكن. ما كان الله ليفضح عبده لأول مرة، ده تلاقيه غرقان في الذنوب والمعاصي ونفد رصيده من الستر. الستر رصيد، مركز معايا؟ الستر عبارة عن ايه؟ رصيد، زي رصيد الموبايل بالظبط. كل ما بتغلط غلطة رصيدك من الستر يقل، تغلط كمان غلطة رصيدك يقل، تغلط كمان غلطة رصيدك يقل، إلى أن يقال لك لقد نفد رصيدكم، لقد نفد رصيدكم، ومش ممكن. هتعمل حاجة تاني ألا، وهتلاقي الضرب نازل فوق دماغك من كل ناحية، وستجد أن الله سبحانه وتعالى يبعث إليك الرسائل، رسالة تلو رسالة حتى يردك إليه. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا ها لعلهم يرجعون. ربنا سبحانه وتعالى يديك بقى شوية إيه، مرض، شوية وباء زي كورونا كده مثلا، ها، يزق الناس كده في اتجاه الإيه، في اتجاه الدعاء والتضرع والعودة إلى الله سبحانه وتعالى. تبتلى بأن ينقلب عليك من تحب لتتعلق مرة أخرى بالله تبارك وتعالى. ترى الدنيا تحاربك عشان تقول له يا رب. طب افرض ما قالش يا رب، يبقى الطامة الكبرى. إذا رأيتم الله يعطي العبد ما يحب وهو مقيم على معاصيه فاعلم أن ذلك من الله له استدراج. ثم قرأ قوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أنت مش قد ربنا، أنت مش قد ربنا سبحانه وتعالى حتى تعصاه وتتجرأ عليه ثم تنام وأنت مطمئن، ده مش عقل. ولذلك سترى أن الله سبحانه وتعالى جعل الستر أساس هذه الدنيا. يعني لما ربنا كلم آدم عليه السلام في جانب العورات مثلا، بعيدا بقى عن الذنوب، في جانب العورات مثلا، سترى أن الله عز وجل حينما خلق آدم وأسكنه جنته، عشان نعرف الستر ده مجالاته كتير جدا مش في الذنوب بس، أسكنه جنته، قال له سبحانه وتعالى إن لك ألا تجوع فيها. أنا عايزك تبقى معايا والله العظيم. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. يعني إيه؟ يعني الجنة، الجنة اللي هي كلها مباحات مفيش فيها عري، الجنة اللي هي نعيم النعيم مفيش فيها عري، متكئين على فرش بطائنها من استبرق، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، أهل الجنة يلبسون مش عرايا. الله سبحانه وتعالى جعل هذا فطرة ركبها الله عز وجل في الإنسان السوي اللي بيحب الستر وبيحرص على الستر. لما نزل آدم عليه السلام أهو الجنة فوق، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، طيب قلنا اهبطوا منها جميعا. نزلوا الأرض بعدما بدت السوءات بشؤم المعاصي والذنوب، فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاته. والله ما هتكت أستارنا ولا تعرت عوراتنا إلا بذنوبنا ومعاصينا وجرأتنا على ربنا. ما تلاقي في بيت في متبرجات اعرف ان في ذنوب، وهذا جزاء الذنب. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوءاتهما، وعملوا ايه بعد كده؟ قالوا خلاص بقى العورات ظهرت، يبقى احنا نخليها موضة، رغم ان ادم نزل الارض هو وميها وزوجته وليس بين الازواج عورات، ومع ذلك ما قالوش ان احنا نعيش كده وخلاص ابدا. ده كل ما الانسان بيتطور بيزداد ستر. التطور يعني الناس تزداد ستر مش تزداد عري. كل ما الناس تتعلم وتفهم تستر اكثر مش تتعرى اكثر. قال تعالى وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. جيبوا الورق خيطوه في بعضه ويعملوا ايها ثياب. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشة ولباس التقوى ذلك خير. أتعجب من قوم رفضوا ستر الله وتعرى الواحد منهم بإرادته يروح يجيب البنطلون. زمان لما كنا بنشوف واحد هدوم قطعة بنقول يا عيني غلبان مسكين مش لاقي ياكل، نقوم نحط ايدنا في جبنة كده زمان ونطلع بريزة وندها له في ايده. النهاردة لا، اللي لابس مقطع هو من علية القوم وسادة الناس. ايه اللي حصل في عقول الناس؟ ايه اللي جرى أن يصبح التبرج والسفور والعري هو الأصل، وأن الحجاب والتعفف والستر هو الذي يلام صاحبه؟ اللي حصل انتكاسة، انتكاسة في المجتمع جعلت القبيح حسن، ونسوا أن الله عز وجل جعل الستر طبيعة وفطرة. الإنسان العاري اللي بيدافع عن العري، اللي بيدافع عن التبرج، اللي بيحارب العفة، اللي بيحارب الحجاب، اعرف ان فطرته انتكست. مش مصدقني؟ لو عندك بنوتة صغيرة وقلت الكلام ده زمان في خطبة، ها بنوتة صغيرة كده 3-4 سنين لبسها فستان خلاص وخليها واقفة بتلعب كده في غفلة وبنتك، ها وحاول ترفع ايها فستانها كده، هتروح منزلها تقول لك عيب عيب. رأيت فتاة صغيرة عمرها 3 سنوات تعرفش حاجة، تلبس خمارا صغيرا ملونا وفي يد والدها. فبسأل أنا أحب الأطفال جدا، أسأل الله أن يرزق المسلمين أولادا بنين وبنات وأن يجعلهم من المهديين والمهديات. أنا أحب الأطفال جدا، فاقتربت منها أصافحها فسحبت يدها وقالت ما بسلمش على رجال. يا سلام. فأنا طبعا اتخذت قلت لها طب انت لابسه الخمار ده ليه؟ قالت لي كلمة واحدة، قالت لي عشان أبقى مستورة. صدق رسول الله، كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. أنت ربنا بيديك عيل على الكتالوج عارف العيب والصح والغلط والحلال والحرام، وأنت اللي بتلعب في الكتالوج وبتغير الإعدادات بتخليه يكذب ويتعرى ويرقص ويتنطط ويعمل الذنوب والمعاصي. اتقوا الله، اتقوا الله في نعمه التي أنعم بها عليكم. الستر يا إخواني نعمة كبيرة جدا إنك تلاقي أمك مستورة وزوجتك مستورة وبنتك مستورة ها وخالتك وعمتك والمجتمع كله مستور. جميل جدا أن يعيش الناس هكذا. فإن عاش الناس وقد تعرت أجسادهم فهي الفاحشة التي نعاني منها جميعا في هذه الأيام. أنا مفيش تليفون شفته في إيد عيل إلا وندهت عليه قلت له يا ابن خد ماسك تليفون، تليفون غالي 7,000 و8,000 و10,000 ايه ايه تمسك التليفون تخش على السجل بتاعه ستجد مواقع جنسية وإباحية. بس انت دور ورا عيالك، بس خلي بالك منهم بيتفلتوا منك وانت مش واخد بالك. والستور قد هتكت، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى أبدا بذلك. فكما أن الستر فطرة جاء الإسلام ليؤكدها ليجعل المجتمع في صورة طيبة مباركة. مجتمع الصحابة الكرام الذي رضي الله عنهم ورضوا عنه كان يتميز بهذه الجزئية، قضية الستر. حتى في تتبع عورات، مش من حقك تتبع عورات الناس، سيب الناس مستورة. لكن إزاي؟ لازم يمسك الفيسبوك ويقلب مين اللي قتل النهاردة؟ مين اللي زنى النهاردة؟ مين اللي اتفضح النهاردة؟ ادخل واقرأ فضيحة فلان، اقرأ ايه؟ ايه؟ هو ده اللي النبي جه علمنا اياه؟ واللي ما هو برضو الواحد لازم يعرف المجتمع فيه ايه؟ مش لازم تعرف المجتمع فيه ايه؟ ألم تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، تركه ما لا يعنيه. ومن جملة ما لا يعنيك أخبار الناس، أحوال الناس. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. تتعرف إن سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما كانش يحب أبدا أن حد يجي يقول له أنا عملت كذا أقم علي حد الله، كانش يحب كده. حديث ماعز في صحيح مسلم لما قالوا قال له يا رسول الله، قال له نعم، قال طهرني، قال ويحك، قال ويحك، اذهب فاستغفر الله وتب إليه. أما رجع له تاني قال له يا رسول الله طهرني، قال ويحك، اذهب استغفر الله وتب إليه. المرة الثالثة قال له يا رسول الله طهرني، قال ويحك، اذهب استغفر الله وتب إليه. المرة الرابعة قاله وقال له يا رسول الله طهرني، طهرني. فقال مما أطهرك؟ طب ما سألوش لي من أول مرة؟ بيزقه بعيد عشان يتوب ويستتر حتى لا يصبح المجتمع كله مقلدا له. نلاقي كل يوم الدنيا كلها هيج علينا عمالين نقطع في ايد ده ونجلد ده ونرجم ده. قال روح بينك وبين ربنا، استر نفسك بعيد، اجري. قال من الزنا يا رسول الله؟ كان ممكن ياخده ويرجمه على طول. انما قال لاحد الصحابه: أبيه جنون؟ ده مجنون. فقالوا: لا يا رسول الله، والله ما به من بأس، ده عائل كويس جدا. فنظر النبي إليه وقال: أشربت خمرا؟ فقال: لا يا رسول الله، والله ما بي من بأس. فقال النبي: قم فشمه. قال له: قم اتأكد كده، شم بقه. واحد أم الصحابة شم بق الماعز الأسلمي ورجع للنبي قال له: يا رسول الله، والله ما به من بأس، لا مجنون ولا شرب خمرة ولا أي حاجة. فقال النبي له: مما أطهرك؟ قال: من الزنا. قال: أزنيت؟ قال: نعم. فأخذه النبي ورجمه. وهو راجع صلى الله عليه وسلم بعدما رجم، الصحابة يتكلموا مع بعض: ألم تروا إلى هذا الرجل الذي لم تدعه نفسه حتى رجم رجم الكلاب؟ فنظر النبي إليهم وقال: أنتم الذين تقولون كذا وكذا؟ قال: نحن يا رسول الله. قال: والذي نفسي بيده لقد تاب توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. في حديث ثاني حديث حسن تمام بيذكر أنه في هذه المناسبة أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما إلى أصحابه وقال أيها الناس الستر مطلوب. الستر لما تغلط توب إلى الله أستر نفسك وتوب إلى الله سبحانه وتعالى. قال أيها الناس من ابتلي بشيء من هذه القاذورات اللي هي الذنوب والمعاصي يعني من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله الجميل فإنه من أعرض لنا صفحته أقمنا عليه كتاب الله. استروا نفسكم استروا نفسكم توبوا إلى ربكم أصلحوا ما بينكم وبين الله سبحانه وتعالى. فالله جل جلاله يتوب على من تاب من عباده. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل واستمتعوا بستره في طاعته فإن شر الناس من جعل تحت الستر ما يغضب الله سبحانه وتعالى وإن أسعد الناس من جعل تحت الستر ما يحبه الله عز وجل ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام إن من جميل ستر الله تبارك وتعالى على عبده أنه إن سترك في الدنيا فإنه سيتم عليك نعمته ويسترك في الآخرة. يا سلام يتبقى حاجة حلوة جدا جدا جدا جدا. يبقى أنا أفضل بقى أعمل اللي أنا عايزه طول ما ربنا سترني ومدام سترني في الدنيا هيسترني فين في الآخرة. وأنا بقول لحضرتك لا مش كده ولكن افهم أن إذا سترت في الدنيا أنه إذا سترت في الدنيا فهذا أدعى أن تستحي. إذا سترت في الدنيا فإنه أدعى أن تستحي من الله فتتوب إليه فيغفر ويبدل هذه السيئات إلى حسنات. من الأحاديث اللي وردت في هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله عز وجل سيبعث رجلا بين يديه يوم القيامة. اسمع الحديث ده وهختم بس ركز فيه أوي. يبعث الله عز وجل رجلا بين يديه يوم القيامة فيقرره الله بذنوبه فيقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا وكذا فيقول أي ربي أذكر. عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا وكذا فيقول أي ربي أذكر. أتذكر ذنب كذا وكذا يوم كذا وكذا فيقول أي ربي أذكر فيقول الله عز وجل أنا سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. الله بس عايزك تحس بقى تحس وإن ربنا بيقول لك أنت عصتني يوم كذا وكذا وعملت كذا وكذا أنت تقدر تتحمل هذا العتاب. ده أنت مصور صوت وصورة بيجيب واحد حرامي سرق شقة والله ما سرقت ومش أنا ده أنا كنت في اسكندرية ده أنا كنت مع فلان ده أنا كنت مع علان قاعد يجادل عن نفسه كما ذكر القرآن الكريم يقول له بس هات له يا ابني الفيديو اللي عندك. يقوم يجيب الفيديو ويفرجه عليها مش انت ده مش انت اللي كسرت الباب ايوه وفسخت الخزنة وقتلت اللي كان نايم انظر الى الحسرة ساعتها هتبقى قد ايه. هل تتحملها انت إن تيجي قدام الملك سبحانه وتعالى فيقررك بهذه الذنوب التي عصيته وبارزته بها؟ الجواب لا، ما يتحمل إنسان أبدا هذا. ولذلك أمامك الفرصة، تب من قريب قبل أن تلقى الله وتعرض عليك ذنوبك وتراها أمامك، كما أخبر ربنا سبحانه وتعالى: وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ساء ما يزرون. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فاتقوا الله وعظموا ستره، وعظموا ربكم واجعلوا تحت الستر ما يحب ويرضى، واعلموا أنكم قريبا بين يديه. إن هي إلا أيام قلائل، والأرواح تخرج، والأبدان تحمل، والقبور تبلع، والحساب ينصب، وساعتها ليس لك إلا الله. فارجع إليه وتوسل إليه أن يعتق اليوم رقبتك من النار. أيها الأحبة الكرام، أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات حجة لنا جميعا لا علينا. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم تب علينا توبة النصوح، اللهم تب علينا توبة النصوح، اللهم تب علينا توبة النصوح. اللهم استرنا واجعل تحت الستر ما تحب وترضى. اللهم لا تفضحنا، اللهم لا تفضحنا، اللهم لا تفضحنا. اللهم اجعل بلادنا أمنا أمانا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلادنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. استر عوراتنا، آمن روعاتنا، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار، بمنك وكرمك يا عزيز يا غفار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، رب ارحمهما كما ربونا صغارا، وسهر علينا ليلا ونهارا. بارك لنا في أزواجنا، رب لنا أولادنا، اعصمهم من الفتن ما ظهر منها ما بطن. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة. استووا تراصوا واعتدلوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين،